بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. هبتدي الحلقة طبعا بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. النهاردة أول أيام العشر. بصوا خلينا النهاردة كده نتكلموا عن ربنا ونحاول ان احنا نشوف هو احنا ليه قلوبنا مش حاسة بالكلام ده. لما عملنا الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت ويجي يعني اسئلكم بتقول ايوة احنا عارفين بس احنا فعلا يعني مش مستشارين الامر. اللي حاسس بالامر اللي رايح الحج اللي هيبقى في الاماكن المقدسة لكن احنا لا. ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان الحج مش شرط للحجيش فقط يعني. لكن تعالوا نشوف هو ايه السبب. السبب ان قلوبنا مش حاسة بالايام دي. السبب ان احنا مش معظمين الايام دي. السبب اما اجي اكلم ام او زوجة تيجي تقول لي يعني ماشي هنصومه. لا الموضوع مش موضوع صيام بس. الحمد لله الموبايل مش عصامت يعني. الموضوع يا جماعة مش موضوع صيام بس ولا موضوع ان انا كذا وفهي الايام. لا لا لا لا لا. حال قلبي ايه في الايام دي اعظم ايام الدنيا. وده عنوان حلقتنا. في علامات. في علامات اللي اشوف فيها انا قلبي حي ولا لا او قلبي فعلا حاسس بالايام دي ولا لا. اول حاجة علامة القلب الحي الوجل مين؟ إذا ذكر الله. دي سورة الأنفال. إيه اللي حصل؟ وجلت خافت اهتزت. دي علامة. أقول الله فالقلب يستمع كده ويوجل. في علامتين كمان. استجابة القلب للغيبيات بيصدقها مش الماديات. البدن وهنتكلم على الكلام ده ونشرحه النهاردة هو بتاع الماديات. وظيفته هو اللي بيتعامل مع الماديات البدن. لكن القلب لا بتاع الغيبيات. أول وصف للمؤمنين في سورة البقرة إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. طيب دي علامة. ايه تاني؟ انه بيصدق ان القلب ده يصدق ويبقى خايف من المخاطر او العواقب او المعاصي والذنوب وبيحاول ان هو يتقي الاخطار اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بيه. فتلاقيه ايه بقى؟ كل همه ان هو يتقي الحاجات دي لكن قلب مش في دماغه ولا هم ولا مقصر فيه العواقب ولا غير عواقب ولا في دماغه اصلا موضوع النار ولا اسامة ولا ويل ولا الخلود في النار ولا مقصر الكلام ده. تعالوا النهاردة يا جماعة نستكشف قلوبنا كده. تعالوا نشوف احنا فين من القلب الحي ده. علامة صحة العين انها بتبصر وتشوف كويس. لا بتشوف. صحة الاذن بتسمع تمام. صحة الايد انها بتتحرك وصحة القدم انها بتمشي. علامة صحة القلب مش انه بينبض. لا لا لا لا خالص. علامة صحة القلب انه بيشعر في عنده مشاعر بيستشعر الحاجة بيوجل بيحب. ده القلب الحي. ده اللي عايزين النهاردة نطلع من الحلقة واحنا عندنا القلب ده او في دماغنا ان احنا قلوبنا تبقى بالشكل ده علشان فعلا نعرف نغتنم الايام دي ونبقى فعلا معظمينها. احنا مش معظمين الايام دي. وما نيجي نتكلم مع الناس في كذا محاضرة عملتها في الفترة اللي فاتت على الموضوع ده بعيد عنا المعنى ده. لا تعالوا نقربه وناخد ثواب الناس اللي هتسمعنا النهاردة ونحيي سنة جديدة ان احنا بنعظم اعظم ايام الدنيا. طيب عاوزين نستشعر بقى الايام. واليوم النهاردة أول يوم ماشي وعايزكم بقى كده النهاردة الجمعة زي ما احنا متعودين طول ما انتوا تسمعوني الصلاة على رسول الله السلام أنا بخاطب قلبك وبعد كده بقى انت إن شاء الله لما تنوري هتنوري اللي حواليك. عايزاكي أول حاجة تستشعروا يا جماعة اسم الله المنان. اسم الله المنان اللي من علينا بالأيام دي عشان نزداد إيماننا فيها وتزداد حسناتنا. من أثار اسم الله المنان علينا هو أن احنا الله سبحانه وتعالى يعطينا ويمن علينا بأسباب ما هيش بتاعتك أصلا ولا كانت في إيدك ولا تحت طاقتك. أسباب للفرج كده والحسنات والطاعات وزيادة إيمان من غير حول منا ولا قوة. تلاقي الله سبحانه وتعالى كده إيه من علينا وانت اصلا ما كنتش تتخيلي انك ممكن تفوزي مثلا بالامر ده، او يحصل لك فرج في المشكله الفلانيه، او عامه يعني. بصوا كلنا مشتركين في فضل الايام، كلنا الناس اللي عايشه دلوقتي وعلى قيد الحياه الايام العشره هم موجودين فيها، لكن حالنا مختلف. هي في منا عامه للناس كلها، لكن في منا المجتهد او الواعي اللي فاهم هو بيعمل ايه، وفي الغافل اصلا. يعني مثلا النهارده الجمعه زي ما قلت لكم، حالنا ايه مع الصلاه على الرسول عليه السلام؟ جبتوا ال1000 وال10 وال15000؟ ما فيش حد صلى على الرسول عليه السلام النهارده واستشعر كده ان هو فعلا قلبه بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم النهارده. طيب حد عمل غسل الجمعه وطلع بدري وبكر لصلاه الجمعه وجه وقعد وانتظر الامام فهو في، حد عمل الكلام ده وعمل طقوس وسنن يوم الجمعه؟ في ناس بتبقى مستشعره الامر، وفي ناس لا مش في دماغها. في منا عامه وفي منا خاصه بتوفيق من الله للعباد. طيب زياده الايمان اللي احنا بنتكلم عنها دي بتحتاج الى ايه؟ العمل. ليه؟ لان الايمان ما وقر ايه؟ الايمان ما وقر في القلب، وايه؟ وصدقه العمل. يبقى قلب حي بيوقن بالغيبيات، عنده احساس للمخاطر، وبعدين جوارح بتعمل الكلام ده مع يقين قلب. يعني مش جوارح بتعمل والقلب مش في الدماغ بقت عاده، لا لا لا، احنا عايزينها عباده. مثلا اديكم مثلا ايه الكرسي، اما نقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، يبقى انا يقين قلبي ايه؟ انا مطمن بالله القيوم القائم على امور عبادي اللي انا منهم، يبقى انا اثق في الله وفي افعال الله. احنا عندنا كده، اما انا عارفه بس برضه ما انا خايفه، يعني ما قلقانه، ما اصل حاجه تقلق برضه اللي بيحصل ده، ومش عارفه الجو عامل ازاي والدنيا ملبشه. ما فيش ثقه في الله. ليه؟ لان قلبي ما عندوش اليقين بتاع ان الله قيوم. طيب نرجع تاني للايام العشره، ونرجع تاني ما اقول لك الله سبحانه وتعالى من على عباده بالأيام دي لينتفع بيها ونزداد إيمان، وإن أنا أعظمها في نفسي زي ما الله سبحانه وتعالى عظمها. كل منا طبعا يا جماعة حسب حالته. زي إيه؟ الواحد قوي الإيمان بيستعد وبيعمل وبيجتهد، ضعيف الإيمان لا بتمر عليه المواقف. والله حلوة المحاضرة دي، والله اللي حلقة بيوت منور جميلة بتاعت الحلقة النهاردة سمعناها، ولا عملش، ما غيرش ولا بيعمل ولا بيستش. ميت القلب بقى اصلا ما بيسمعش، ولا كانه سماعها اصلا حاجه بتعدي عليه، حد قال حاجه اصلا؟ لا، احنا عايزين نطلع قلوبنا حيه بنعظم الايام مستفيدين منها. ان شاء الله هناخد في كل فتره جايه كل حلقه ناخد معنى من المعاني الغايبه عننا. طب فين المشكله؟ ها ليه قلوبنا كده؟ ليه قلوبنا بعيد؟ ليه مش حاسين بالخير العظيم ده وغفلانين في الدنيا؟ ليه؟ برغم انها حقائق على فكرة، ومحدش بينكرها، الاحاديث كلها صحيحة، وكلنا عارفين ان احنا في ايام حرم وفي شهر حرم، واحنا في ايام مباركة وعرفة جاي، عارفين ليه؟ عارفين السبب ايه؟ السبب هو الالتهاء. ايه؟ أزمة الالتهاء. ايه الالتهاء ده؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. احنا في الدنيا والمعيشة والعيال والمشاغل ملهيين ملهيين، اقترب للناس حسابهم وهم فين؟ في غفلة معرضون. طب ليه معرضون؟ أول حاجة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. إيش دماغهم؟ يعني ماشي خلاص سمعنا الكلام ده، ما في القلب ما بيتحركش، عشان كده الجوارح ما بتعملش. لا هي تنقيه قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية، قولوا أمين. يبقى احنا نقطع كل وسائل الالتهاء، كل الوسائل اللي بتقطع قلبي عن ربنا سبحانه وتعالى. أعامل الناس بالحسنة في الفترة دي، ما تصدمش مع حد، ما افتعلش مشاكل، أصفي قلبي لله وتفرغ لله ولطاعة ربنا سبحانه وتعالى قدر المستطاع. ليه؟ عشان نفوز بأعظم أيام الدنيا. تاني فاكرين الشعار اللي رفعناه وقلنا الأشهر الحرم ومن يعظم شعائر الله؟ خلوا بالكم احنا في أهم عشرة بقى، احنا في اهم عشرة في شعائر الله وفي ايام وفي اشهر الحرم، اعظم ايام الدنيا. طيب يا رب يا منان، حق الشكر للمنان اللي من علينا ده ايه؟ ها من غير حول منا ولا قوه، قلنا عمل القلب والجوارح، شكر لله سبحانه باسمه المنان. طب ده حال القلب، فين حال اللسان؟ ذكر، ذكارا شكارا حمادا ذكر، واذكروا الله. بصوا ايات الحج كلها واذكروا الله في ايام معدودات، وايام المعلومات العشر والمعدودات اللي هم ايام التشريق، واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. ايه ده؟ كل دي وصايا الذكر. حتى وصايا الذكر اسهل عباده، خلي بالكم عباده سهله بس يجتمع فيها القلب مع اللسان. حتى وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الايام دي فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. تاني الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. خلي ده الذكر، العيال بيصوتوا قولي كده الله، هم يقولوا وراك حصل حاجة والأمر كبر لك ورد ذكر في الأيام دي، من الذكر دوت في الأيام دي. طب الله أكبر دي معناها إيه؟ خلونا واقفين ده بقى، ودي هدية حلقتنا النهاردة لكم. الله أكبر معناها إيه؟ إيه علاقتها بالتعظيم؟ الله أكبر هو أن أنا أشوف كل حاجة غير الله صغيرة. أعظم مقصود في قلبي هو الله. الله أكبر من كل الهموم والمتعلقات، الزحام اللي مالي قلوبنا. الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الانشغالات، الله أكبر من المشاكل والديون وحجمها وسددها والعيال ومشاكلهم والدنيا كلها. بنتدرب عليها كم مرة في اليوم؟ الله أكبر 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم بعمل إيه؟ بسلم نفسي وسلم إيد، الله أكبر أنا سلمت لك نفسي يا رب، وبعترف بقلبي ولساني إن أنت أكبر من كل عائق، والله أكبر من كل عائق يعقني إن أنا أسير إلى الله سبحانه وتعالى في ركب السائرين الصالحين التقيين كل حاجة بقى. لو أنت خايف من رزق فالله أكبر هو الرزاق، وإن كنت تخشى هداية هداية أبنائك عايزهم ربنا يهديه فالله أكبر والله من كل عائق يعقهم عن الهداية. الناس اللي بيمنعوا عنك الخير لا لا لا لا، الله أكبر منهم، هو المنان الملك المليك القدر المقتدر. أعرض كل همومي على ربنا سبحانه وتعالى فالله أكبر والله أعظم من كل الهموم دي. طب دي كلمة الله أكبر، كلمة الله، الله بقى اسمعوا الجمال بقى. الله أكبر اسم الله، في اسم في كلمة الله أكبر اسم من الأسماء، الله والرب والرحمن، فالله من الأسماء الجامعة فيها كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وكل أسماء الله الحسنى فيها كلمة الله. ابن عباس كان بيفسر معنى لفظ الجلالة الله أي ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين. ذو الألوهية أي الإله اللي هو ربنا اللي بتحبه القلوب واللي بتعظمه القلوب، ليه؟ لما فيه من كمال الصفات كلها والأفعال كلها. نقول إيه بقى؟ أنا لي يا رب ذو الألوهية قادر قوي، وأنا العبد الضعيف يا رب، أنا العبد العاجز يا رب، وقول هو الله الغني أصمد إليه، يعني اتكئ إليه قضاء الحوائج. إحنا عباد لله، ولا يخلو حالنا أبدا وحال العباد يا عجز يا فقر يا حاجة، هو ده. والله هو كامل الصفات، هو الغني القوي القادر كامل الصفات، يستحق العبادة لأصر رحمتي على العباد ولطفه على عباده. أنا عايزة أقف هنا وقفة واشرح، هو إحنا فعلا كد إحنا فعلا حاسين بالكلام ده؟ طبعا. تقول لك إيه ده؟ طبعا إحنا عارفين وحافظين وما شاء الله علينا، لكن أنا بسأل أنتوا قلوبكم فعلا تعي الكلام ده؟ موقنة بالمعاني دي؟ للأسف لا، مش كلنا إلا ما رحم ربي. يعني ليه؟ ليه مش كلنا؟ خلونا نشرح هنا شوية. عارفين ليه مش كلنا حاسين بالكلام ده؟ علشان استغفر الله احنا عندنا سوء ظن في الله وفي موعود الله. احنا عارفين المعرفة، الله هو القوي والقادر، بس ما بنعملش بكده. عارفين لو بنعمل بكده ابدا ما خافش، ابدا ما قلقش، في النهاية انا عندي الله سبحانه وتعالى اكبر من ان واحد يجي يقولك هيحبس عنك رزق، والله اكبر من أن يقع علي ضرر أو شيء. ليه؟ لأن أنا في موعودي إن الله إيه؟ إن الله أكبر من كل شيء. مش عايز أسيب لكم نقطة صراحة، لو اجتمعت الأمة كلها يا جماعة كلها على أن يضرون بشيء لم يكتبه الله لنا نص الحديث فلن يضرك. يبقى خايف من عيالك يضلوا، خايفة جوزك يمشي ويسيبك، خايفة من كل شيء، خايفة. اجمع المخاوف كلها وقولي الله أكبر. أقول بإيه؟ بقلبي، وأقول بلسان هو القوي القيوم قائم، الرب كامل الصفات وكامل الأفعال، أفعاله كلها حكمة مطلقة. في الأزمات ما بتحدث عن أسباب، أنا في الأزمات بكلم رب الأسباب، هو الأول والآخر. وخلينا أشرحها لكم تاني ومش هزق من شرحها. الله باسمه الأول هو اللي بيعطينا الأسباب، وباسمه الآخر ينفعني بيها. ولكن الله سبحانه وتعالى ممكن يعني يعطينا بدون الأسباب دي، وأنا قلت لكم أهو اسم الله المنان يمن علينا بأسباب مش في طاقتي ولا تبع إيدي ولا تحت إيدي ولا في إمكاني، منه هو سبحانه الحنان المنان يعطي بدون أن تسألي. ولا يكفي على فكرة قول اللسان إن أنا بس بقول كده، لا، لازم معتقد القول، لازم القلب بذات نفسه يكون فيه يقين الأمر ده. الله أكبر يبقى أخرج من قلبي كل ما يسبب لي اعتقاد خاطئ، بكلم نفسي كده بكلم واكتب الكلام ده على فكرة. اكتبي قولي ايه الحاجات اللي بتخليني اشكك ان استغفر الله اني في حاجة ممكن تأذيني وان ربنا يعني هو اكبر بس يعني انا مش مستشعرة الامر. اكتبي. وتاني خطوة قوليها بقلبك ولسانك واعتقدي بيها واسألي نفسك استغفر الله استغفر الله وربنا مش قادر يحل الامر ده. لا جواب طبعا لا ربنا قادر. يبقى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد معتقدا بها قلبي. موطئه اللسان والقلب في الذكر اعلى الدرجات. الذكر ذكر اللسان اخد عليه اجر على فكره وذكر القلب اخد عليه اجر. اجتماع ذكر القلب مع اللسان الاثنين مع بعض هو ده. عارفين ازاي اجمع ذكر اللسان مع القلب؟ عارفين فين بيحصل الكلام ده؟ 5 مرات في الصلاه بتدرب عليه. تعالوا نركز في الايام ديت في العشرة دي على الفرائض. نصوم تمام صوموا الايام وهنتكلم عن المعاني دي بعد كده لكن خلينا نركز على الفرائض وقتها على وقتها. وزي ما قلت لك احنا رافعين شعار ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فاكرين. وقلنا ازاي ان احنا رافعين الشعار ده وكبينه ومعلمينه لعيالنا ويما ما كان ومن يعظم شعائر الله بدل قوم صلي بدل قوم صلي ومن يعظم شعائر الله. طب تاني شيء اجمع فيه قلبي ان انا اقطع العلائق كلها بالخلق كلهم. مش كل ما تحصل لي مشكله ولا تحصل لي ازمه ولا تحصل اجي على فلان احكي لها واشكلها الا اذا كانت هتحل الامر. طب مش بايدها حلقه وبرغي وخلاص. لا اجري ربنا سرعي سرعي بسرعه لربنا واقعدي على سجادتك وكلمي ربنا عشان يتوافق البدن مع الجوارح مع العقل مع القلب. بصوا يا جماعه القلب هو الملك والجوارح هي الجنود يجب عليها تطيع وتنفس. العكس هو اللي بيحصل. خلي شعارنا في الفترة دي اجتماع اللسان بالذكر مع القلب بالوعي يقين عشان يمتلئ القلب إيمان وربنا سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا كده تسير إليه. يعني إيه يعني مش عايز أقول جريا كده أسرع حاجة ويكون قلب سليم محب لله. دور البدن للقلب في إيه بيعمل إيه؟ بصوا الأذن بتسمع عشان القلب يمتلئ نور. العين بترق مش هاجي اسمع حرام بقى ينكوا ثواب بقى وعين ترى قاعد على استغفر الله الحاجات الحرام. لا ده العين ترى بنور الله عشان يمتلئ القلب نور. اللسان يتكلم عشان القلب يمتلئ نور. فاللهم اعطنا نورا. لما اجي اقول لك الله اكبر بتدرب عليها 5 مرات 5 مرات بتدرب عليها في الصلاه. بصوا احنا بنقول ايه؟ الله اكبر من كل الهموم برميها. أنا مسلمة لك يا رب قلبي وحالي وبتدرب عليها في ال5 صلوات علشان أقوم بيها بعد كده لقلبي. ولما تحصل حاجة يبقى عندي اليقين. إزاي هتضر وإزاي هعرف إن الأمر دوت لا قلق ولا خوف ولا توتر ولا أي حاجة وأنا الله أكبر. الحاجات دي بقولها بقلبي ولساني والجوارحي عشان يعطي القلب النور. أنتوا عارفين مثال سورة النور؟ يعني أدعو الله سبحانه وتعالى بس الوقت يكفي. مثال سورة النور هشرحه لكم في بساطة جدا. الله نور السماوات والأرض. قال لك هو نور السماوات والأرض أو منور السماوات والأرض ابن عباس أو ابن مسعود كان بيقولك هو مزين السماوات والأرض. كل دي معنى اسم الله النور. مثل نوره. الله سبحانه وتعالى ما بيدينا مثل في القرآن عشان يثبت به الفؤاد ويقرب المعنى الحسي بالمعنى المادي. شوفوا بقى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مثل النور بتاع الله سبحانه وتعالى كمشكاة. المشكاة اللي هي مش عارفين البتاع اللي ورايا ده قوه كده فيها هو البتاع اللي جوه كده اللي فيه النور والبتاع اشرح لكم كده عشان تشوفوه اجي لكم كده عشان تشوفوه. القوه دي اللي جوه دي هي دي المشكاة اللي بتحط فيها. زمان كان زمان الناس عارفين الكلام ده في القرى كان يتحط فيها المصابيح اللي بتتقاد بالجاز والكيروسين والكلام ده. مثل نوره كمشكاة. فين المشكاة؟ القوة اللي عندي هنا هي القفص الصدري. يبقى القفص الصدري ده هو المشكاة فيها مصباح القلب. يبقى المصباح ده هو القلب. القلب ده بيمد مادتان فيها مصباح. المصباح فيه مادتان مادة الفطرة ومادة القرآن. الزيت اللي جوه والفتيلة اللي جوه دي بتمتلأ من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. إنه الشمس طيلها ال 24 ساعة يعني بيقول لك أنقى وأنواع زيت الزيتون اللي بيبقى الشفاف اللي الشمس جايباه طول الوقت. يقول لك هنا عندنا مكتوب اسمه سيزم. يقول لك دور على سيزم ده هو ده أنقى أنواع زيت الزيتون اللي بيمد القلب. أنقى أنواع الفطرة اللي ربنا فطرنا عليها وتاني حاجة اللي هو إيه مادة الوحي اللي هو القرآن. وبعدين نور على نور، وكأن النور ذات نفسه بتاع الزجاج الشفاف بتاع المصباح ده اللي انت شايفة ظهره جواه من بره دوت، هو بينور من شدة إضاءته مع إضاءة الزيت ذات نفسه. يعطي الله بقى نوره لمن يشاء. وتلك الأمثال نضربها للناس. بصوا مثال سلة النور عشان يبقى قلب نور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي عقولنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا. اللهم اعطنا نورا. قولوا أمين. اللي بيستغل العشر أيام دول، العشر أيام اللي احنا فيها، أشهر حرم، أعظم أيام الدنيا، والحاجات اللي كنا ناويين، احنا كنا النهاردة كنا نقول تعملوا ايه، لكن لقيت كل الأسئلة، احنا مش حاسين بعظمة الأيام. خلي الحلقة دي عيدوها تاني وارجعوا لها تاني، وشوفوا ازاي اخلي قلبي قلب حي، ان هو فعلا يكتسب نور الأيام ديت، وان الله سبحانه وتعالى يعطينا ثوابها. اللهم أمين. ان شاء الله النهاردة تكبيرات بقى، وفي كل الوقت بالألف وانت طالعا، طبعا مش مع العدد، أهم حاجة زي ما قلنا في الحلقة اقتماع القلب مع اللسان. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فاصل قصير ونرجع بسرعة مع أسئلكم واتصالات بتاعكم. فاصل ونعود لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده بسرعة يعني تعليقاتكم على اللايف. برينسيس منار بتقول، وتقريبا ده يعني متكرر السؤال ده، اللي عارف تردد القناة، أنا هزعل منكم، المفروض تكونوا حفظتوا بقى تردد قناة، قناة وطن التردد بتاعها 1 2 6 8 7 أفقي، معدل ترميز 5 على 6، بيوت منورة، حد وثلاث وجمعة وجاري إن شاء الله ربنا يسهل نعمل حلقة تانية زيادة للأسئلة. فحد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة، تمام؟ فده التردد بتاع القناة. ربنا يجزيكي خير يا دكتورة وإياكم. الله أكبر، كله بيكبر الحمد لله. حنان يا أورنفلي ولا القرقني، من فضلك اتفرجي، عشان إيفا بتقولك اتفرجي دلوقتي. اسم القناة وترددها قلناه، قراءة القرآن من الهاتف تساوي القراءة من المصحف، المهم أنه كله قرآن عادي. أنا نويت الصيام، جزاكم الله خيرا، والصيام القناة مش شغالة عندي. لا، التردد هو موجود برضو، بيبقى موجود على الفيديوهات اللي بتنزل، وموجود والله على السيرفر كله. بنحبك في الله، أحبكم الله. أنا بحبك يا دكتورة، أنا بنتي عصبية جدا ومش عارفة أعمل معها إيه، والكل بيشتكي منها لأنها دي مين دي توتو، توتو عيد بتقول كده، لأن هي بتشتم وبتتعلم من اللي حواليها، ومش عارفة سيطر عليها خالص. هي عندها 5 سنين وعايزة تواصل. أدينا بص يا بنت الحلال يا توتو عيد، بصي 5 سنين وعصبية ليه؟ ما هو احنا ده بنقول ده عرض. ايه المرض بتاعه؟ يعني العرض العصبية والشتايم والضرب. في حاجة أساسية هي ايه؟ هل بتحاكي سلوك الكبار؟ بتحاكي يعني بتقلد. واحدة بتقول انت كل حلقة تقولي بتحاكي، بتحاكي يعني تقلد يا جماعة، بتقلد سلوك الكبار، شايفة انتوا كمان بتتعاملوا بعصبية وبطريقة بتنرفزة وكذا، فهي بتعمل الكلام ده وبتقلده، شايفة طريقة الحوار بينكم ما بين بعض زق وشتايم او زعيق او كذا، فبتعمل كده، سمعت الالفاظ دي اللي بتقلدها. طيب احنا قلنا موضوع الالفاظ عادي، ان في الفترة دي هيسمعوا يروحوا الشارع وهيروحوا الحضانه وهيقولك ما شاء الله بقاموس جديد. رد فعلي انا ايه؟ عندي بادي لانجوج، عندي لغه جسد، عندي لغه وجه وابتسامه وكاني في حاجه، واسكت وما اديش انتباه، واعمل ان في قلق من الكلمه، ما اقولش الكلام ده، دي الفاظ، الالفاظ بعدين نقول استغفر الله، وتبقى لازمه بيحفظوها بعد كده حتى لما بتحصل وبيكبروا، الفاظ استغفر الله ويكملوا الحديث، لان هم متعودين عليها وهم صغيرين، وبيبقوا كبار ويرددوا اللازمه او الحاجه اللي انت غرستيها في المخ عندهم. دوت جزء. الجزء الثاني اللي انا عايزه برضه اقوله لك، لازم اكلم البنت، ولازم اكلمها باسلوب هادي جدا، وعادها قدامي والفت، انت مش بكلمها ايوه وارد عليها وانا بعيد او شغاله او كذا وهي اقولي ما انا سامعاكي، لا لا لا، انا اجيب بنتي عيني في عينها وينزل مستواها يطلعها واتكلم معاها، حبيبتي انت بتزعقي لي، طب نقول، طب بالراحه، تتعلم ان طريقه مشاعرها اللي طالعه في حد مهتم بيها، ان المشاعر دي في حد بيقول لا، في طريقه تانية للتعامل مع المشاعر وتوصيف المشاعر. وفاكرين الاداه اللي احنا خدناهم في اكتر من 100 اداه للتربيه الايجابيه، قلنا ان في منه حاجه اسمها توصيف المشاعر، من اهم الادوات للكبار والصغار. والله انا عايز اقول لك ان الكبار ما بيعرفوش يعبروا عن المشاعر، لكن ان احنا نستخدم الاداه ديت تحطي السمايل موشن بتاع اللي هو السمايل اللي بيضحك دي، انت بتضحكي ولا انت مكشره ولا انت مستاء وانت عاوزه ايه، بحيث ان هي تعرف تعبر بس بالحوار مش بالزعيق ولا بالزغد ولا بالشتايم. وبنت بنت بنت يعني لازم تشوف اسلوب البنات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك ولها بصلاح الحال. ها ناخد اتصالات ولا نكمل الاسئله؟ معنا محمود من السعوديه. السلام عليكم استاذ محمود. معلش سلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. دكتور حضرتك انا كنت عايز بس، هو معلش انا سؤالي بره نطاق الحلقه. تمام، انا كنت بس عايز اطمن على استاذ سامح. استاذ سامح استاذ أيوة. سامح ده زوج يعني ايوه تمام، هو انا كنت تلميذ عنده وكنت عايز اطمن عليه بجد، يعني مش قادر اوصل له بصراحه. طب انا هقطع الفيديو ده واوصله له، هو بخير الحمد لله، هوصل له سلام. محمود ايه بقى؟ تمام، محمود راشد، محمود اسماعيل راشد. راشد تمام يا محمود، حاضر، هو تمام وهبلغه سلامك يا سيدي. الله المستعان، سلموا عليك يا شيخ سامح. شكرا شكرا، الله يكرمك، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. لا والله بص، يعني عارفه اللي بيفكرك بزوجك على الحلقه ده يعني تحس ايه يعني يلا خير اللي بعده. ناخد اسئله. طيب من اللي معانا، انا عندي اسئله صراحه، انا كنت عاملاها سكرينات طبعا يعني من شده المقاسي وانا نفسي صراحه ان انا اتكلم في موضوع المشاكل اللي ما ينفعش تتعرض على السوشيال. وبعدين اما برد على استشاره مثلا بتجيلي تبقى فيها حرج معين وكده، اقول لها طيب تقول لي انا بعتها وعايزاكي تقوليها عشان هو بيسمعك، او هو يقول اللي بعتيه عشان هي بتسمعك. في امور يعني خلونا ممكن نجاوب بيها خاص. لا يعني في 3 4 فيديوهات معمول عليهم جدل غير طبيعي، واحنا قلنا ان موضوع الاستشارات بالذات وخصوصا في العلاقات ما ينفعش فيها استنبه واحد، ما ينفعش ادي حل واحد. اللي انت تستطيعيه غيرك ممكن ما يقدرش عليه، واللي انت تقدري عليه او ما تقدريش عليه غيرك يقول لك لا حرام عليك انت ليه عاملاها فينا كده وتكلفينا. فهي طاقات وقدرات، ودام في حل وفي سعه في الامر خلاص. فاحنا الناس ما تخش ترد، وبعدين دول يشتموا دول، وبعدين دول ردوا على دول. طبعا يعني تبادل الافكار حلو، بس يا ريت نتكلم بطريقه على اقل اللي عنده وجهه نظر توصلها للاخر. كان عندي وصيه من زوج، يعني كان موصيني بيقول لي، انا عايز اجيب لكم البتاع بالظبط، بيقول لي يا دكتوره احنا الازواج المسافرين، وانا عايزك عشان زوجتي بتسمعك، فانا عايزك يعني تخلي وصيه للزوجات بالراحه على الازواج المتغربين. وطبعا احنا بنبعد بالسنه وبالسنتين، فاحنا انا عايزاك حضرتك تقول لهم يصبروا علينا، واحنا مش عارف اجيبهم، انا نفسي اجيبهم معايا في الغربه. طيب انا عندي الاجابه بتاعت السؤال ده له شقين. اول حاجه ان الزوجه فعلا ما تضغطش على زوجها، يعني مش ما تضغطش عليه بمعنى ان هي ما تقولوش، لان طبعا المكان الاساسي يا ازواج يا ازواج، المكان الاساسي للزوجه بعد الزواج مع زوجها، مش هو في موزمبيقة وهي في كوالالمبور، ماشي؟ ما ينفعش. لازم انا بتزوج مش عشان اقعد عند اهلك او افضل تحت عند او ارجع بيتي عند اهلي او مش عارفه اروح فين، لا انا بتزوج علشان ابقى مع زوجي، والا كان كل واحد في بيته بقى، وبعدين ايه بقى نتقابله كده كل خميس وجمعه وعليكم خير. لا طيب، هل في اتاحه الزوج، بصوا بس عشان نوازن الامر، هل في اتاحه ان هو يجيبكم، يجيب زوجته واولاده؟ تبقى هاتهم. طب العيشه هتبقى ولا مش هنعرف نحوش؟ مش مهم، مش عايشين عيشه كريمه وانتم مع بعض؟ افضل، افضل انها تبقى لوحدها، افضل في في في الفتن اللي موجوده الايام دي والناس والذئاب اللي داخله من كل جوانب، افضل افضل عشان اولادك يتربوا وانت معاهم في وجود اب. يقول لك ده غريب علينا، احنا بيجي كده الشهر الاجازه غريب علينا، يلا بقى علشان احنا مش مستعد. لا لا، فده الاصل، ده الاصل. يعني كنت سالت مره استاذ دكتور في اصول دين، وقلت له دلوقتي يا شيخنا احنا حالات كتيره جدا جدا، ويجي الزوج بقى يعمل ايه؟ ما يجيبش زوجته يقول له عيال، يقول لك لا كتير، ويقوم جاي متجوز جوازه ثانيه، اصلها دي ارخص، اصل ديت اوفر. طب ما اللي انت هتصرفه يا عم اصرف نصه وهات الزوجه بالعيال، ما انت قادر اهو ان انت تجيب، ده مش حل. وتسيبها تقول اصل انا مش عارفه بس مصاريفهم هتبقى كذا، لكن واحده بس كذا وانا غلط، ده مش صح. طب انت عفيت نفسك، طب وهي؟ لا، ما هو يا اما تاخد عيالك، لان عيالك باسمك، يا اما تاخد عيالك وتسيبها هي تشوف حل سبيلها، يا اما تبقوا مع بعض، ده شق. طب لا الزوج ما يستطعش، دي بقى الكلمه اللي بعتها الزوج في الرساله، وصيه لزوجته بما انها بتتفرج عليا، ادام عارفه ان هو ما يقدرش يعني ما تضغطيش عليه. وحاولوا وتدعي ربنا والله والله بالدعاء الله سبحانه. مش احنا لسه قايلين النهارده اليقين في الله وفي موعود الله ان هو اكبر، يسخر لي الاسباب وادعي باسم الله المنان، يا حنان يا منان يا من تعطي من غير ان نسال، يا من تعطي من غير ان احنا نسالك يا رب وبدون اسباب تحت ايدينا ولا تحت طاقتنا. يا رب يسر لي اجتماعي مع زوجي انا واولادي، يا رب وسع الرزق. احنا عاملين ثلاث حلقات في اسباب ساعه الرزق وازاي تبقى فيه مش بس ساعه رزق، بركه، لان الاصل هو البركه في الامر، ان ربنا يوسع رزقنا وربنا يرزقه ويسخر له الاسباب اللي تبقوا تجتمعوا فيها مع بعض بالراحه وبالهينه. بس برضو يا دي الزوج اسعى ان زوجتك وعيالك يبقوا معاك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني بهدوء الحل البيوت كلها. معانا اتصالات، معانا ام عمر من القاهره. السلام عليكم يا ام عمر. عليكم السلام ورحمه الله. ازي دكتوره هاله؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. اولا بحبك في الله جدا جدا ومستفيد منك كتير فعلا، ويعني بدأ اتغير الحمد لله. الحمد لله. انا عندي مشكلتين بس الاهم عندي هي الاولاد. انا عندي الاولاد ما همش يعني في المستوى الدراسي كويسين يعني هم متفوقين بيطلعوا من الاوائل ولا هم وحشين يعني يعني انا مرضيه بكده مش يعني انا مش ما عنديش نفور من حته مستواهم يعني ممكن ينقص الواحد فيهم 10 درجات عن المجموع النهائي 12 درجه فبالنسبه لي مش وحش يعني كويس تمام. الحاجه اللي تعباني كتير ان هم ما همش متفوقين في حفظ القران خالص يعني انا تعبت معاهم بكل الطرق. سنهم كام يا ماما؟ سنهم كام؟ عندي الكبير داخل اولى اعدادي وبعد كده داخل خمسه وبعد كده داخل رابعه لسه بقى خمس سنين تمام. بس يعني تعبت معاهم يعني الكبير فيهم يا دوبك كده ويا دوبك خلص ربع القران بالعافيه مش مفيش حد فيهم بيتقدم خالص ودايما ناسيين واصلا هم مش حابين يعني حته الحفظ دي لولا انا عليهم مش هيحفظوها يعني انا بقول لهم لو انا مش الصبح مش موجوده مفيش حد فيهم هيفتح المصحف مش قادر اعرف السبب وايه بالرغم ان انا بحفظ يعني انا اساسا موضوع الحفظ انا ماشي فيه بقى لي حوالي سنتين وشغال على طول تفسير بس هم ما همش مندمجين معايا خالص في الموضوع ده تمام مش عارفه ليه تمام. الحاجه الثانيه بقى طول اليوم العيال معظمهم زي عزك الله زي شيوخ القطط على طول كده تشاجر وزعيق وزعل ما فيش حد فيهم بيرضي الثاني ابدا كل واحد عايز كلمته هي اللي تمشي على الثاني وكل واحد فيهم عايز هو اللي يتصرف بمزاجه ولو الثاني نصحه بحاجه يقول له يتعامل معاه كده برضه مش قادر افهم النقطه دي ليه. طيب هقول لك العراك ده ها ايه ثاني؟ عايزه بقى نصيحه منك ويا ريت بعد حتى العيد الاضحى ان شاء الله تبداها معانا كامهات يعني انا متهيألي ان ممكن تبقى الشعب المصري بيتفرج عليك كله عايز الحاجه دي عايزاك تمشي معانا بمنهج ازاي نربي عيالنا صح يعني خلاص اللي بقى معاه ثلاث اربع اولاد وكان بيتعامل مش كويس من يوم ما شفنا حضرتك تعلمنا كتير نبدا مع العيال صح ازاي يعني العيل اللي داخل اولى اعدادي ده وانا كنت بتعصب عليه وبتعصب على اخواته ازاي ابدا معاه صح وازاي ادخل معاه دخله كويسه انه يبدا يحبني اكتر من الاول. طيب نفسي انا في النقطه دي ابدا معاهم منين اقراهم ازاي اخليهم يستفيدوا اصلا واعرف قدراتهم ومهاراتهم ازاي. حاضر حاضر حاضر يا ماما جزاك الله خير وانا والله بدعي لك يعني دايما بدعي لك في سجودي وكل ما بتذكرك بدعي لك والله. الله يبارك فيك يا ام عمر ولك مثله وزياده اللهم امين يعني جزاك الله خير وإياك يعني. اللهم بارك. الاسئله دسمه نخلص عليها الحلقه شكلنا كده عندنا هبتدي بسؤالك الاخير يا ام عمر واتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون فعلا الامهات والزوجات على درجه من الوعي زي ما انت موجوده كده وزي كلامك الجميل التحفه ده. منهج احنا ان شاء الله احنا لسه في مرحله لو تتذكروا احنا في مرحله الطفوله المتوسطه مرحله المراهقه المبكره اللي هتبتدي عندنا من سن 11 سنه المفروض ان لها منهج فعلا معين لكن انت اوحيتي لي بفكره وادعو الله سبحانه وتعالى دي ثوابها وثواب بقى اللي هيسمعنا ويعمل بيها ان شاء الله ان احنا بدل ما نقول الكلام موجه للامهات في اسس التربيه والترفيه وخصائص المرحله وكيفيه التعامل والكلام اللي هو معروف بقى بتاع الكتب ده لا ليه ما نعملش منهج ودي فكره انا يعني جزاك الله خيرا عليها هنعمل منهج ونمشي عليه خطوات وان شاء الله ناخد نقسم الحلقه يبقى جزء شوف يعني مخي عمال يجيب تفكيرات اهو جزء خاص بالمنهج نمشي كذا وجدول ونبتدي نعمل تقييم ونعمل لكم ان شاء الله حتى تبقى حلقه مجمعه اللي مشي بخطوات المنهج دي وجزاك الله خيرا على الفكره ديت اللي انت اوحيت لنا بيها ان شاء الله اوعدك تتنفس في القريب العاجل. الامر الثاني بقى اولادي وحفظ القران اولى اعدادي وكذا وكذا وكذا خليني اقول لك وانت كمان نفسك تحفظي عيالنا ما بيسمعوش ولا بيحفظوا الا لما احنا نقول لهم، عيالنا ما بكذا الا ما بنحسهم، ولو مش كده مش عندهم الامر ده. طيب ايه رايك لما تحفظي معاهم؟ ها مش عايز تحفظي؟ ايه رايك؟ طب ما انا حافظه اللي بتاعه وعايزه اجيب جديد. خلي يا ستي المراجعه بتاعتك الحفظ بتاعهم الجديد، وكرري معاهم وقولي معاهم، قولي لهم بالظبط بالظبط هنقعد تلت ساعه، 25 دقيقه تلت ساعه، وخمس دقائق الاخيره دي مراجعه مراجعه مراجعه مراجعه بسرعه بسرعه كده، كل واحد اي اي اي من اللي احنا قلناه. هناخد كام؟ تلات ايات بس، تلات ايات في اليوم. احنا في صيف واجازه، الناس بتاخد لوح واتنين وقديم وجديد، مش عايزه اقول لك الناس بتعمل ايه، لكن خليك تبدأي معاهم بالثلاثه دول، سمعوا لي وانا اسمع لكم، وما يجي بقى ابي يقولوا ان احنا انجزنا الامر الفلاني مع امي واحنا عملنا كذا كذا وعايزين الهدايا. هو كده لازم هدايا، لازم هدايا وجوائز وكذا وكذا، او دعاء، او هم يشوفوا معيار انجاز بعد السبع ايام، بعد اسبوع لما تحفظوا بثلاثه في سبعه ب 21 ايه وبنراجعهم واحنا في الخروجه، وتبقى خروج يا ستي، روحوا اصطادوا سمك، وروحوا اعملوا اي حاجه، روحوا اي، المهم يبقى حاسين ان في معيار كده. وسن اولى اعدادي، سن اولى اعدادي ده السن اللي انا كبرت وانا ليا اختيار، وانا عايزه اقول لا وكذا وكذا، انت اللي تختار، انت الكبير، انت جزء. فانا انصحك انك انت تحفظي معه مع ترديد الايات زي ما قلنا، طبعا بقى اللي هو الحفظ بالتلقين، واشوف عيالي بيحبوا ما بيحبوا يحفظوا بالصوت، بالتشجيع، بالمسابقات، بان انا ابقى معاهم في التنافس، ان هو يختار اللي هيحفظ هيختار الخروجه وهنخرجه فعلا، او هنجيبه او هنعمله الحاجه اللي عيالي بيحبوها، وانا ام المفروض ابقى عارفه الكلام ده، ولا عيالي بيحبوا يحفظوا بالصور، ولا عيالي بيحبوا يحفظوا بالقصص، ولا جمع الثلاثه كوليكشن كده واعملهم وتبقى حلقه تحفه جدا جدا. ده دورك، سبب النزول وتسور الايه وافعال الله اللي موجوده وربنا عايز ايه ومراد الله من الايات، تدبر الحاجه. جميل كده جزء. طيب بيتخانقوا، امر طبيعي. ده صبيان، يعني انا عايزه اقول لك يعني الواحد بس بيخش بيت كده فيه صبيان كلهم قرود يا حبيبتي، وانا بعد جبلايه. بس هو الفكره في ايه بقى؟ كيفيه ان كل واحد عايز يمشي كلام التاني. جميل ان احنا نتعرق ونعمله مع بعض او كذا، بسيبهم اول خمس سبع دقائق كده مع بعض يعملوا ايه، يحاولوا يحلوا مشاكلهم مع نفسه، مش كل حاجه انا اللي بتدخل وانت صوتك وانت عملت يعمل ايه، طلع لي عيل كده وعيل عامل كده، ومستني ابوه يحلله، ومستني امه تيجي مش عارفه عشان تعمل ايه. لا لا لا خالص، ماليش دعوه بالقصه دي، بسيبهم سبع دقايق يحاولوا يحلوا مشاكلهم مع نفسهم، واديهم فرصه حاجه اسمها مهارات التحاور ومهارات اسلوب حل المشكلات، واحنا خدناه في حلقتين يا جماعه، راجعوا حلقات التربيه. طيب لا ما اقتنعوش، طب اعمل اتفاق. بص يا حبيبي، لما تيجي وده اللي دي الاداه اللي يتعلموها، لما نيجي نتحاور مع اخونا والكلام ده، وده عايز يمشي رايه، الصح اللي يمشي. الصح اللي يمشي مش يمشي بره يطلع بره البيت، لا، كلام الصح هو اللي يبقى على الجميع. انت مثلا، طب انا اعرف ازاي وكلنا ده شايف انه صح وده شايف صح، طب ايه رايك؟ وانت فعلا سمعت، طب خلوني حكم وانا محايد اهو، انت اقعد هنا وانت اقعد هنا وانت اقعد، قاعد العيال كلها، يلا انت قول رايك وانت قول رايك، وتقول انا مش فاضيه لهم. لا ده انت فاضيه لهم، اصل البيت فين يا حبيبتي، على الغسيل وعلى كل قاعده لهم ليه؟ هي دي المرحلة اللي بيستقوا فيها، دي المرحلة اللي ببني فيها جيل، دي المرحلة اللي بطلع فيها رجالة بجد. خلاص قول قول قول، انت شفتي التلاتة صح، طب نعمل ايه؟ يا اما نقترع، بحبوا الكلام ده جدا على فكرة، يا اما بالترتيب الكبير وبعدين المرة دي هناخد برأيه، وبعدين المرة الجاية لو الكلام صح كله، وبعدين وسطاني، وبعدين كذا. بعمل ايه؟ بعمل مخ، وبعمل ألعاب، وبعمل أفكار، وبعمل إبداعات، وبعمل طريقة حوار راقية، في لسان وفي كلام بنتكلموه ونتفقوا على الحاجة الصح فيها. كل دي أفكار، والمفروض ان انا اقرا واشوف واسال الناس وجربي ده، ولو ما نفعش تعالي كلميني تاني واديكي افكار تانية وشوفي غيرك بيعمل ايه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولهم يا رب بصلاح الحال، واحيي كل ام بتفكر نفس طريقه ام عمر كده، ولك مثله بقى عشان الدعاء الجميل اللي بتدعيه. معانا اتصالات، والله ما سامعه. تمام ان شاء الله. احمد من الفيوم، السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. متابع انا برنامجي من اول ما البث اشتغل. والله ده شيء طيب والله، ان الرجال بيتابعونا. كويس والله. انا 26 سنه من الفيوم. تمام. انا بقالي سنه بمر بظروف ان انا اي حد ان انا اروح له البيت ان انا مثلا اتقدم لبنته وكده يعني. يبقى في نسبة رفض، بس الرفض من ناحية أهلنا احنا في البيت، مش من أهلهم هم. ماشي. فأنا بعاني من الموضوع ده كتير قوي يعني. مش عارف مين بيرفض، باباك ولا مامتك، ورفضهم له سبب؟ له يعني سبب، يعني في سلوك بتبقى مش كويسه في اهل البنت نفسها واهلها، مش يعني ناس قريبها بس من بعيد، يعني جدتها ام جدتها يعني لها سلوك غير حضاري ومن زمان. سلوك غير حضاري ايه يعني؟ بلطجيه بتوع مخدرات يعني لبس ضيق وكده يعني. ماشي. لكن البنت يعني وباباها ومامتها لا حاجه يعني لا توصف. والجدات واللي هي القرابه البعيده دي موجودين ولا توفاهم الله؟ لا موجودين، وفي نفس الوقت بينهم وبين بعض مشاكل. يعني حتى ان خطبنا عملنا فرح اي حاجه مش هيبقى لهم اي تدخل خالص. طيب حاليا في الحاله دي موجوده ولا تم رفضها وما فيش اي بنت؟ هو تم رفضها والحمد لله اتجوزت دلوقتي وكل واحد فينا في حاله. وكذا كذا حد يعني ان انا اجيبه يعني اقول له والدي بنت فلان الفلاني، يقول لا مش سكتنا، مش دول مش سكتنا خالص، احنا بيته ما ينفعش معانا خالص. فانا مش عارف ارضيه ازاي واجيب له يعني اي شكل عايز من الجوز. الناس دي. طيب خلي اسمعني يا احمد، هقول لك شويه نصايح كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان هو يمن عليك بتنفيذها. اول حاجه انا بحترم قوي كلام الاب والام على فكره، ليه؟ ساعات هما بيبقوا شايفين اللي احنا مش شايفينه، خصوصا مع البنات. لكن الولد او الشاب بيبقى له خبره وطالع واشتغل وتعامل مع الناس ويعرف معادن الناس. مين اللي يخبر اهل العيله والكلام ده؟ طبعا الناس الكبيره وبالسؤال والكلام ده. اقنعهم ازاي؟ اقعد اتحاور معاه، قول لي بقى يعني مثلا انت فلانه دي معترض وفلانه دي معترض، هات لي انت بقى عروس عشان نشوف بقى في الاخر اللي انت هتجيبها شكلها ايه، وحط الكره في ملعبه، ابوك يدور وامك تدور وانت كمان. الجزء الثاني عليك. ايه هو الجزء الثاني؟ دعاء سيدنا موسى يا ابني، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. انا عايزه اقول لكم ان كان في حاله من الحالات من سنه 2009، يعني 10 سنين تقريبا، والحاله دي جات لي وكان لها ظروف جسديه معينه، وجالي الشاب ده مع والده ويا دكتوره وشوف لنا حد، وكل عيني اما يروح لحد، لان هو له ظروف معينه جسديه مرضيه يعني، وكل ما يروح لحد يترفض، كل ما يروح لحد العريس هو اللي يترفض. وفي الاخر قال يعني انا عايز واحده صالحه بتاعه قران وكذا، لان انا راجل بتاع ربنا ومفيش حد موافق لا بظروفه الماديه ولا الاجتماعيه ولا الجسديه. وصته بدعاء سيدنا موسى، لان هو ده حق، ده قران. فجاءته الفاء، فاء السرعه، وجاءته يعني هي اللي هتجي لك لحد، وده اللي حصل. والله ما بيلتزم حد بدعاء سيدنا موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. وصيه لكل الشباب اللي عايز يتجوز وتجيله الصالحه، فجاءته احداهما بس، لا تمشي على استحياء، تيجي التقيه الصالحه الحيه، بس يكون يقين قلبي موقن بالله بالامر ده، وادعي بيه واكثر من الدعاء بيه هتجي لك لحدك. ده اخذ بالاسباب وبالدعاء وبالاستعانه بالله. اما الامر الثاني العلم العقلاني، ان انا بقعد مع ابي وامي وبحدد معاهم انا عايز كذا كذا كذا، مواصفاتي في اللي انا طالبها 1 2 3، بجيب خالي ماشي يأثر عليهم، بجيب عمي، بجيب جدي، بحيث ان يبقاش كلامي لوحده وكلام يبقى حد من العيله شاهد عليه. لان في ساعات بيبقى تعنت من الاهل على فكره، من الاب والام، وتعنتوا مع الابن او الابن، لا هو كده لا، وده مش عارفه، واحنا عايزين مش، وفي الاخر الواد قاعد جنبينا لا اتجوز ولا البنت قاعده ولا اتجوزت. في ساعات بيبقى تعنت، لكن معظم الوقت صدقوني بيبقى كلامهم صح واختياراتهم صح. يقول لك اللي ما يسمعش كلام الاهالي تربيه الايام والليالي، يعني عارفين ستي كانت دايما تقول كده. بس طبعا انت معيارك الاستخاره ومعيارك الاستشاره، دول الاثنين بستخير ربنا وبدعي قبليها دعاء سيدنا موسى وبستخير يا رب ان كان خير قدمه لي يا رب كذا، والاستشاره. واعلم يا ابني علم اليقين ان اللي حصل لك ده والرفض اللي فات ده هو ده الخير، والله عين الخير، ما يختار لك ربنا ابدا شيء ويتمه الا اذا كان في حكمه وخير. عارف ليه؟ والله يا استاذ احمد، علشان لما تجيلك العروسه بقى ان شاء الله يا رب، هندعي لك كلنا وكل اللي بيتفرج علينا الالف دول يقولوا امين ان هم اللي دولت يقولوا يدعوا ويقولوا امين ان ربنا يرزقك الصالحه التقيه عاجلا غير اجل، انت وشباب المسلمين اجمعين. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يا رب يعني يعجل لك بيها وتتصل بينا وتقول لي خطبت التقيه النقيه، اللهم امين. احنا معانا وقت ولا ناخد اسئله؟ طب شكرا. خلينا في ال 30 ثانية نعرج بسرعة على يعني نعمل كده مراجعة على الحلقة. احنا محتاجين نستشعر الأيام العشر بالله عليكم، ما تضيعوش الأيام دي بأن قلوبنا بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، وإن احنا ما احناش عارفين حتى إن احنا نستشعر معنى الطاعات. بيقولوا احنا قلنا نعمل إيه؟ لا، احنا نعمله إيه؟ أنا مش عايزك تعملوا طاعات وقلوبنا بعيد تماما عن معنى حتى التكبير، معنى الله أكبر اللي قلناه النهاردة، وإزاي أعظم الله سبحانه وتعالى في قلبي، إزاي يجتمع اللسان مع القلب، ازاي في الصلاه وانا داخله الله اكبر بسلم لله سبحانه وتعالى، الله اكبر من الدنيا، الله اكبر من همومي، الله اكبر من ديوني، الله اكبر من كل المخاوف، بجمعها كده واقول ان ليا رب صمد قيوم قائم على امور عبادي، الله سبحانه وتعالى هيكفلني بيهم. استشعار القلب الحي واحياء القلب الحي في قلوبنا هي المفتاح الاولاني لبقيه السلسله اللي هنكملها ان شاء الله في ايامنا العشر دي. الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يرزقنا يا رب ثواب الحج والعمرة، ويجعل لنا قلبا حيا قلبا سليم زي قلب سيدنا إبراهيم وقلب سيدنا محمد. اللهم أمين. سعدت بكم النهاردة، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.